لما أشكو غرامي يا نور الوجود يا محمد طالما أشكو غرامي يا نور الوجود يا محمد وأنادي يا تهامي يا معدن الجود يا محمد وأنادي يا تهامي يا معدن الجود أشكو غرامي يا محمد غرامي غرامي وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا منيتي أقصى مرامي أحظى أقصى مرام أحظى بالشهود وأرى باب السلام يا زاكي الجدود أرى باب السلام السلام يا زاكي الجدود مستهام مغرام والمدح فني يا بدرة سماء مغرام والمدح فني يا بدرة سماء مغرام والمدح فني يا العمر ولا جد بالوصل جود آه يا سيدي العمر ولا جد بالوصل جود